السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 34. قال المصنف: منشأ الاعتقاد بعلاقة العلية في الماديات. قد يقال احيانا ان العلم بعلاقة العلية بين جميع الموجودات ومن جملتها الموجودات المادية هو علم فطري مغروس في العقل الانساني، وعلى اساس ذلك فانه ينطلق لتشخيص العلل والمعلولات الخاصة. في هذا العنوان او في هذا الدرس توجد عدة بحوث. البحث الاول الذي يتعرض له المصنف هنا هو انه من اين حصل الانسان او للانسان العلم بوجود علاقة العلية بين الظواهر المادية والامور المادية. نحن في الابحاث السابقة ثبت لنا بان هناك مصداقا حضوريا للعلة والمعلول، ومن هذا المصداق الحضوري انتزعنا مفهوم العلة العام ومفهوم المعلول العام. ولكنه من الواضح ان الامور المادية المتحققة في العالم المادي ليست معلومة للانسان بالعلم الحضوري، وانما هي معلومة له بالعلم الحصولي. الشاهد على ذلك هو ان الانسان قد يصيب الواقع المادي فيعلمه، وقد لا يصيب الواقع المادي فيخطئه. وهذا خير دليل وشاهد على ان الامور المادية والموجودات المادية ليست معلومة للانسان بالعلم الحضوري. والا الاخوة يتذكرون نحن قلنا ان العلم الحضوري لا يتحمل الخطأ. الذي يتحمل الانضباط وعدم الانضباط، المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، انما هو العلم الحصولي. يعني الصورة المأخوذة من الشيء هذه قد تطابق الواقع الخارجي وقد لا تطابق الواقع الخارجي. واما اذا كان وجود الشيء عند العالم فالوجود لا معنى لان نقول انه مطابق او ليس مطابق. الانسان عندما يعلم بنفسه علما حضوريا لا معنى لان يقال ان هذا العلم مطابق او ليس مطابق. اساسا متعلق هذا العلم هو الوجود وليس المفهوم. المفهوم فيه قابلية الانضباط وعدم الانضباط، واما الموجود بما هو موجود، الواقع بما هو واقع، لا معنى لان يقال بانه هذا العلم الحضوري منطبق او ليس بمنطبق. فهذا مقسم الصحة والخطأ والعلم الحصولي، واما العلم الحضوري فلا مجال فيه للخطأ مطلقا. على اي الاحوال، من الواضح ان الظواهر المادية والامور المادية ليست معلومة لنا بالعلم الحضوري، وانما هي معلومة لنا بالعلم الفصولي. اذا كان الامر كذلك يأتي هذا السؤال: نحن من اين استطعنا ان نتعرف ان الظواهر المادية بينها علاقة العلية والمعلولية؟ هنا قد يدعى كما قد ادعي في الجزء الاول من هذا الكتاب ان اصل علاقة العلية والمعلولية امر مغروس في الذهن، امر فطري، يعني ان الانسان فطر وهو على اساس انه يعتقد بوجود علاقة العلية والمعلولية بين جميع الأشياء ومنها الظواهر المادية. لا يخفى كما أشرنا هناك أيضا تقريبا في الثالث والعشرين من الجزء الأول. هناك أيضا أشرنا إلى هذا المطلب. نحن عندما نقول أن مبدأ العلية والمعلولية فطريون، مو مرادنا الفطريات التي هي من اليقينيات الست التي درسناها في المنطق. درستم من أقسام اليقينيات ماذا؟ الفطريات. والفطريات ما هي؟ تلك القضايا التي قياساتها معها من قبيل أن الأربعة نصف الثمانية، أو أن الاثنين نصف الأربعة ونحو ذلك. من الواضح أن هذه القضية قضية نظرية، ولكنه نظرية دائما، هذه القضية النظرية دائما دليلها معها، قياسها معها، برهانها معها، فتسمى فطريات لأنها قريبة من البديهة، لأنها قريبة من اليقين، تسمى بالفطريات. هنا عندما نقول أن علاقة العلية والمعلولية مغروس في ذهن الإنسان وفي وجود الإنسان، مرادنا الفطريات التي هي القضايا التي قياساتها معها، وإنما مرادنا من الفطريات يعني أن الإنسان فطر عليها، من قبيل أن الطفل عندما يولد هو مفطور على أنه يبحث عن حليب أمه، يبحث عن ثدي أمه. هذا ليس معلوما من الطفل بالعلم الفصولي. الآن الطفل في هذه المرحلة ليس في مقام أخذ المفهوم وأخذ المفاهيم وتشكيل القضايا المنطقية. هذا مغروس في وجوده أنه يعرف أن يأخذ الحليب من ثدي أمه، هذا أمر فطري في الطفل. ومن هنا قالوا أن هذه القضايا قضايا لا شعورية، أساسا الطفل لا يشعر بها. مراد لا يشعر بها يعني لا يوجد عنده علم حصولي بها، وإن كانت هذه معلومة بالعلم الحضوري. لقائل أن يقول أن علاقة العلية والمعلولية من قبيل هذه الأمور المغروسة في الذهن الإنساني وفي الوجود الإنساني. المصنف يقول نحن كما قلنا في محله أيضا، نحن لا نستطيع أن نقبل هذا المطلب لوجهين. الوجه الأول، أساسا نحن لا نقبل أن العلوم الفصولية هي قضايا فطرية، لأن هذه قضية فصولية، العلم الفصولي وهو وجود علاقة بين العلة والمعلول، أو وجود هذه العلاقة بين جميع الموجودات، أعم من أن تكون مادية أو غير مادية. أولا يقول نحن لا نقبل أن العلم الحصولي أمر فطري مغروس في الذهن، وهذا أشرنا إليه في ذلك الدرس في الجزء الأول. الإخوة المراجعين يعلمون بأنه نحن أشرنا بحث مفصل لهذا البحث أولا. وثانيا يقول على فرض أننا قبلنا أن هذا العلم الحصولي مغروس في ذهن الإنسان، ولكن من أين نرى أنه مطابق للواقع الخارجي؟ وليس كل علم حصولي فهو مطابق للواقع الخارجي. هناك علم حصولي مطابق للواقع الخارجي، وعلم حصولي غير مطابق للواقع الخارجي. ومن أين نعلم أن هذه العلاقة التي تقولون أنها مغروسة في العقل الإنساني وفي الذهن الإنساني أنها مضمونة المطابقة مع الواقع الخارجي؟ فلهذا يقول منشأ الاعتقاد بعلاقة العلية في المادية، قد يقال أحيانا أن العلم بعلاقة العلية بين الموجودات مطلقة، أعم من أن تكون مادية أو أن تكون غير مادية، ومن جملة تلك الموجودات الموجودات المادية. قد يقال أن العلم بعلاقة العلية فيها هو علم فطري، مراد الفطريات كما أشرنا، يعني أنه موروث بتعبيره في العقل الإنساني، بل غريزي أحسنتم، بل هو علم فطري مغروث في العقل الإنساني. وعلى أساس ذلك ومن هنا هؤلاء يقولون أن هذه العلاقة علاقة العلية والمعلولية ليست فقط موجودة في الإنسان حتى هي موجودة في الحيوان أيضا. أنا أيها الأخوة، وعلى أساس ذلك فإنه أي العقل الإنساني الذي ورث فيه هذا الأمر فإنه ينطلق لتشخيص العلل والمعلولات الخاصة. إذن المبدأ موجود في ذهنه ولكنه مصاديف ذلك المبدأ يحاول أن يثبته إما بالعلم الحضوري وإما بالعلم الفصولي. إلا أنه كما مر علينا في فصل علم المعرفة هناك الدرس 23 من الجزء الأول، لا يمكن إثبات فطرية أي علم حصولي والعلم بعلاقة العلية بين الموجودات جميعا هذا علم حصولي، والعلم الحصولي لا يمكن إثبات فطريته هذا أولا. وعلى فرض ثبوت ذلك فإنه لا يتمتع بضمان لمطابقته في الواقع أو مع الواقع. ولكنه كما قلنا هذا البحث تقدم في ذلك الدرس في الدرس الثالث والعشرين من أنه نفس هذا البحث كان يأتي كيف نعتقد بوجود الوقائع المادية الظواهر المادية خارج وجودنا. نحن من أين نعلم أن هناك واقعا ماديا خارج ذواتنا وأنفسنا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ بعض ادعى البداعة إذا يتذكر الإخوة، بعض قال أنه أمر فطري ونحو ذلك. المصنف قال لا، أنه أولا هذا أمر منطقي، قضية منطقية استدلالية، ولكنها تنشأ بشكل غير واضح مبهم، تنشأ بشكل غير واعي، ثم في مراحل التالية من نضج الإنسان تصبح قضية منطقية مستدل عليها، قضية استدلالية. ولهذا هنا أيضا يقول فيما يرتبط بوجود هذه العلاقة وهي علاقة العلية والمعلولية بين الماديات، يقول أيضا من قبيل ما ذكرناه في أصل الاعتقاد بالوجود المادي. ولكنه كما قلنا في الدرس الثالث والعشرين توجد بعض العلوم القريبة إلى البداهة، القريب الى البداهة يعني ان الانسان يؤمن بها بشكل غير واعي، ثم بعد ذلك يتضح له انها قضية منطقية يمكن الاستدلال عليها. في اول الامر حيث ان نضجه ورشده ضعيف، قدرته الذهنية والتحليلية ضعيفة، يتصور ان الامر بديهي. ولكنه عندما يصل الى مرحلة من النضج والرشد يرى ان القضية لا ليست قضية بديهية، وانما القضية هي قضية منطقية نظرية استدلالية. ولكن حيث ان هذه القضية النظرية واضحة جدا يتصور انها بديهية لضعف تحليله وقدرته العقلية. توجد بعض العلوم القريبة الى البداهة مو انها بديهية بحيث يمكن تسميتها فطرية بمعنى من المعاني، لأنها قريبة من الفطريات، قريبة من الأمور الغريزية التي توجد في الإنسان، مثل العلم بوجود الواقعيات المادية، العلم بأصل الواقع من أين ثبت لنا أن هناك واقعا ماديا، مثل العلم بوجود الواقعيات المادية الذي هو نابع في الواقع من استدلال خفي ولفظي واعٍ، والعلم بوجود علاقة العلية وتعلق بعض الموجودات المادية ببعضها الآخر هو أيضا من هذا القبيل. إذن هو علم قريب من البداهة، قريب من الفطريات، ولكنه ليس بديهيا وليس فطريا، بل هي قضية استدلالية. ولكن الإنسان متى يستطيع الوصول إليها؟ بعد أن يصل إلى مرحلة من النضج. وكلما اقترب نحو الولادة، يعني كلما كان عمر الإنسان أصغر واقترب نحو ولادته من أمه، نجد أن هذه القضية مبهمة بالنسبة إليه. ولكن كلما ابتعد عن الولادة، يعني كلما نما رشده ونما نضجه العقلي، يجد بأن هذه القضية قضية استدلالية. وكلما اقترب نحو الولادة فإنه تزداد فيه نسبة اللاواعي أي في الإنسان حتى ينتهي إلى ما يشبه الإدراكات الغريزية في الحيوانات، وكلما نضج وعي الإنسان ازداد علمه وضوحا حتى يظهر بصورة استدلال منطقي. فهذه القضية أيضا قضية مستدلة، ولكنها لأنها واضحة يتصور الإنسان أنها فطرية أو بديهية. فمثلا عندما يسمع الطفل صوتا منبعثا من اصطدام جسمين ببعضهما فإنه يدرك بصورة مبهمة ارتباط وجود هذا الصوت بتصادمهما، وإلا الطفل لماذا إذا سمع صوتا من خلفه يدير برأسه إلى الخلف ليرى ماذا يحدث وراءه؟ لأنه يرى أن هناك علاقة بين هذا الصوت الذي وصل إليه وبين اصطكاك مثلا حجرين أو اصطكاك قطعتين من الخشب ونحو ذلك. وعندما يشاهد إضاءة المصباح عند الضغط على الزر المعين فإنه يدرك ارتباطا آخر بنفس الصورة السابقة، وهو إدراك مبهم لا أنه إدراك مستدل منطقيا. وهكذا تستعد نفسه لإدراك وجود علاقة العلية بين الظواهر المادية ولكنه بشكل إجمالي، مراد إلى الإجمال هنا يعني بشكل مبهم لا بشكل مفصل وواضح، ولكنه لا يستطيع أن يدرك هذه العلاقة بصورة قضية منطقية ويصبها في قالب ألفاظ دقيقة واضحة. طبعا هذه ليس فقط في هذه، حتى في القضايا البديهية الأولية نحن توجد عندنا هذه الحالة، يعني اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، هذه القضية يدركها الطفل ولكنه لا يستطيع أن يعبر عنها. والشاهد على ذلك أنه لو طلب الطفل من أبيه شيئا فالأب قال له بأنه مد يدك في جيبي تجده، الطفل لو مد يده في جيب أبيه ولم يجده يعترض على ذلك لأنه يشعر أن هناك أنه لا يمكن أن يجتمع أنه يجده مع أنه لم يجده في جيب الأب، مع أنه لا يستطيع أن يعبر عن هذه القضية باستدلال منطقي لأنه هذا وجود وعدم واجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. فإذا ليس فقط في القضايا النظرية التي هي قريب من البداهة موجودة هذه الحالة، بل حتى في القضايا البديهية بل أول الأوليات الذي هو اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين نجد أن هذه الحالة موجودة، أن الإنسان يستطيع أن يعبر ذلك المعلوم له بالبداءة أن يعبر عنه بصورة قضية منطقية. قال حتى تنمو قدرته الذهنية على التحليل بشكل كاف حينئذ يستطيع إدراك ذلك الموضوع بصورة قضية منطقية ويبين ذلك الاستدلال الخفي والارتكاجي يبينه في صورة أو في قالب البخاري منطقي. إذن الإيمان بأصل الواقع قضية ماذا؟ بديهية أو قضية نظرية منطقية؟ قلنا قضية نظرية منطقية، ولكن الإنسان لا يصل إلى هذه القضية والاستدلال المنطقي إلا بعد نضج عقله وقدرته الذهنية. والشاهد على ذلك أنه نجد حتى أن الإنسان في مراحل متوسطة من نضجه ورشده التي وصل فيها إلى الاستدلال على أصل الواقع أو الاستدلال على وجود علاقة العلية والمعلولية بين الظواهر المادية، نجد أن هذا الاستدلال عنده استدلال خاطئ، يعني تعميم في غير محله. فلهذا قال وقد يستعمل هذا الإنسان الذي وصل إلى مرحلة متوسطة من النضج في البدء مفاهيم للتعبير عن تلك القضية الارتكازية لا تتمتع بالدقة الكافية، وقد يقيم أدلة تندس فيها المغالطات من الناحية المنطقية، فيتخيل مثلا أن كل شيء فهو متعلق بشيء آخر، يعني كل موجود فهو محكوم بقانون العلة والمعلول. وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى أنه لا يوجد عندنا موجود ليس معلولا لموجود آخر، مع أنه تبين أن هذه القضية فيما سبق قضية خاطئة، ليس كل شيء متعلق بموجود آخر، كل شيء ممكن متعلق بموجود آخر. ولكن سببه ماذا؟ سببه ارتباط بعالم المادة، وذلك الارتكاز إلى الآن لم يتضح بعد دليله المنطقي، فيتصور أن القضية عامة، فيتخيل مثلا أن كل شيء فهو متعلق بشيء آخر، أو كل موجود فهو يظهر في زمان خاص ومكان معين، إلا أن هذه التعميمات التي ليست في محلها وسائر النقائص في تفسير المدركات والاستدلالات معلولة لأي شيء؟ معلولة لضعف في قوة التحليل الذهنية لدى هذا الإنسان المحلل. وكلما نضجت هذه القوات بالتمرينات المنطقية والتحليلات الفلسفية فإنه يتضاعل مقدار تورطها في الاشتباهات والمغالطات. وعلى أي حال، فكما قلنا في غير موضع، يعني عدة موارد ذكرناها في الجزء الأول، إن أقوى أساس للاعتقاد بوجود علاقة العلية هو العلم الحضوري، وهذا ما ذكرناه فيما سبق، أن هذين المفهومين نأخذهما من مصداق حضوري الذي لا يحتمل فيه الخطأ، هو العلم الحضوري ووجدان مصادق العلة والمعلول في أعماق النفس، ويعتبر هذا المصداق الحضوري ويعتبر أساسا محكما لانتزاع المفاهيم الكلية للعلة والمعلول. هذا إلى هنا نحن نعلم أن علاقة العلية موجودة وأن لها مصداق لا إشكال ولا شبهة فيه، وإنما الكلام نريد أن نعرف أن الظاهرة المادية أيضا فيها علاقة العلية والمعلولية أو ليست فيها. هنا لا يمكن أن ندعي أنها معلومة بالعلم الحضوري، لأنه واضح أنها ليست الظواهر المادية معلومة لنا بالعلم الحضوري، ولا هي فطرية، لأن المصنف لم يقبل أن وجود العلاقة بين الظواهر المادية هو أمر فطري مغروس في الذهن. إذن ماذا؟ لا بد أن نرى ما هو الاستدلال المنطقي لإثبات وجود العلاقة بين الظواهر المادية، يعني علاقة العلية والمعلولية. قال: ويعتبر أساسا محكما لانتزاع المفاهيم الكلية للعلة والمعلول، ويوفر الأرضية المناسبة لمعرفة واعية لأصل العلية بعنوان كون هذا الأصل قضية بديهية. إلا أنه ذكرنا أيضا إلا أن المصادق المادية للعلة والمعلوم لما كانت غير قابلة للمعرفة الحضورية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى للمعرفة الحضورية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اعتبار الاعتقاد بعلاقة العلية بين الماديات فطريا بالمعنى الأول الذي ذكرناه لا بالمعنى الثاني الذي ذكره المصنف، هذا لا يمكن قبوله أيضا. إذا لابد أن نعرف ما هو منشأ علم الإنسان بأن هناك علاقة علية بين الظواهر المادية، لأن المفروض لا هو علم حضوري ولا هو من الأمور الفطرية المغروسة في العقل الإنساني. إذا لابد أن يكون هذا الاعتقاد، يعني الاعتقاد بوجود علاقة علية بين الماديات، نابعا من لون من الاستدلال، فهي قضية منطقية، ولكنه تبدأ كأنها قضية بديهية، قضية فطرية، قضية ارتكازية، ولعلها قضية غريزية. إذا لابد أن يكون هذا الاعتقاد نابعا من لون من الاستدلال الذي يكون في البدء ارتكازيا ونصف واعٍ، ثم يتحول تدريجيا إلى استدلال منطقي واضح. وباعتبار أن هذا الاعتقاد في أول أمره قريب من البداهة، ارتكازي، يتصور الإنسان أنه فطري، وباعتبار أن هذا الاعتقاد قريب من البداهة لذلك يمكن تسميته فطريا بمعنى من المعاني لا ذلك المعنى من الفطري الذي ذكرناه. من هنا لا بد أن ندخل لتقييم هذا الاعتقاد ولتقييم هذا الأصل، وهو من أين حصل، كيف حصل الإنسان الاعتقاد بوجود علاقة العلية بين الظواهر المادية. ولدراسة قيمة هذا الاعتقاد لا بد لنا أولا من بيان الشكل الدقيق لهذه القضية التي نقول أنها قضية منطقية استدلالية، ثم نتناول مضمونها المنطقي. تقييم الاعتقاد المذكور: يمكن بيان علاقة العلية بين الماديات بعدة أشكال. تلك القضية التي هي الاعتقادية ونريد أن نقيم الدليل عليها بعد نضج الإنسان، نريد أن نعرف أن محتوى تلك القضية ما هي. تلك القضية التي يؤمن بها الإنسان، يعتقد بها الإنسان في بدء وجوده بشكل غير واعي، وبعد ذلك يستدل عليها باستدلال منطقي. محتوى تلك القضية ما هو؟ يعني الموضوع فيها ما هو؟ والمحمول فيها ما هو؟ حتى نعرف أنه واقعا يوجد عندنا دليل منطقي، استدلال منطقي لإثبات محتوى تلك القضية التي وجدت في ارتكاز الإنسان بشكل غير واعي وبشكل غير ملتفت إليه، أو أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل المنطقي لإثبات تلك القضية. من هنا يطرح المصنف احتمالات أربعة لبيان محتوى تلك القضية التي نريد أن نستدل عليها منطقيا. الاحتمال الأول الذي يذكره في المقام يقول بأنه أن ندعي أن هناك علاقة للعلية والمعلولية بين الظواهر المادية، يعني بنحو القضية المهملة. تذكر في المنطق أنه توجد عندنا قضية كلية مثل الموجبة الكلية، وتوجد عندنا قضية جزئية مثل الموجبة الجزئية، وتوجد عندنا قضية مهملة مراد من الفطر. قضية المهملة يعني لا هي فيها صور الكلية ولا الجزئية. نعم هي في قوة الجزئية ولكنها ليست جزئية. يمكن أن يقال أن محتوى هذه القضية وهذا الاعتقاد هو قضية مهملة، أن هناك علاقة للعلية بين الظواهر المادية، أما أنها كلية جزئية هذا لا يشار إليه، يعني محتوى القضية غير متضمن لذلك. هذا هو الاحتمال الأول. الشكل الأول هو أن بين الموجودات المادية ارتباطات ببعضها، يوجد نحو من الارتباط فلا نعلم به، أما أنه سلق الارتباط، حقيقة الارتباط، هل هو علة حقيقية شرط ومشروط، ما هي حقيقته لا نعلم، ولكن نعلم أن هناك نحو من الارتباط بين الظواهر المادية. وهذه القضية التي تسمى في العرف المنطقي بالقضية المهملة لا تدل على كلية ولا على كلية ولا على جزئية هذه العلاقة، وهي علاقة العلية، أي أن هذه القضية لا تفيد أن لجميع الماديات مثل هذه العلاقة فيما بينها وهي الكلية، أو أن لبعضها فحسب مثل هذا الارتباط وهي القضية الجزئية، ولكن والقدر المتيقن منها هو وجود علاقة العلية بين بعض الظواهر المادية، فتكون قيمتها في الواقع على مستوى الموجبة الجزئية التي تقع في مقابل السالبة كلية. يعني الذي يقول أنه لا توجد أي علاقة بين الظواهر المادية، نحن نقول لا، ننقض عليه، نقيض هذه القضية الموجبة الجزئية، نقول أن هناك علاقة للعلية بين الظواهر المادية. أما تفيد أن لجميع الماديات مثل هذه العلاقة فيما بينها وهي الكلية، أو أن لبعضها فحسب مثل هذا الارتباط وهي القضية الجزئية، ولكن والقدر المتيقن منها هو وجود علاقة العلية بين بعض الظواهر المادية، فتكون قيمتها في الواقع على مستوى الموجبة الجزئية التي تقع في مقابل السالبة الكلية. يعني الذي يقول أنه لا توجد أي علاقة بين الظواهر المادية، نحن نقول لا، ننقض عليه، نقيض هذه القضية الموجبة الجزئية، نقول أن هناك علاقة للعلية بين الظواهر المادية، أما تشمل كل الظواهر المادية البعض دون البعض الآخر هذا بحث آخر. قال والقدر المتيقن منها هو وجود علاقة العلية بين بعضها، فتكون قيمتها في الواقع على مستوى الموجبة الجزئية التي تقع في مقابل السالبة الكلية، لأنكم عرفتم درستم في المنطق السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. والنفي المطلق لوجود العلية بين الماديات مما ينسب القول به إلى الأشاعرة، فإن الأشاعرة ينفون أي علاقة بين الظواهر المادية، أساسا ينفون علاقة العلية والمعلولية بين الظواهر المادية، وإنما يلتزمون بنظرية عادة الله، جرت عادة الله أنه إذا وقع كذا يقع كذا، لا أن النار سبب للإحراق أو سبب للحرارة، لا، جرت عادة الله أنه إذا تحققت النار الله سبحانه وتعالى يجعل الحرارة هنا. هذا هو الشكل الأول لهذه القضية. الشكل الثاني لهذه القضية، كل موجود مادي فله علاقة العلية مع موجود مادي آخر. محتوى هذه القضية، مضمون هذه القضية، أن كل موجود مادي إما هو علته وإما هو معلوله، لابد علاقة العلية موجودة، إما هو علته وإما هو معلوله. ومن الواضح أن هذه القضية، أن هذا المضمون لا ينفي لنا أن تكون لنا علة في الظواهر المادية ليست معلولة، أو معلول وليس ماذا؟ علة. هذه القضية تقول أن الظواهر المادية إما لا بد أن تكون علة وإما لا بد أن تكون معلول. أما أنه هل يوجد عندنا علة بلا معلول أو معلول وليس علة لشيء آخر، هذه القضية بعد لا تنفي. فإذا هذه القضية محتواها أن علاقة العلية موجودة بين الماديات، وأن الظواهر المادية لا بد إما أن تكون علة وإما أن تكون معلولا. قال ومفاد هذه القضية أن أي موجود مادي فهو إما أن يكون علة وإما أن يكون معلولا لموجود مادي آخر، ولكنه هذا الاحتمال الثاني لا ينفي احتمال وجود موجود ولكنه لا ينفي احتمال وجود موجود مادي او عدد من الموجودات المادية بحيث تكون علة لسائر الظواهر لكنها ليست معلولة لموجود مادي اخر، أو تكون معلولة وليست علة لظواهر مادية أخرى، وإن كانت معلولة لما وراء الطبيعة، يعني وإن كانت تحتاج إلى فاعل إلهي وهو المانح للوجود ولكنها لا تحتاج إلى فاعل طبيعي أو إلى علة مادية. وإن كانت معلولة لما وراء الطبيعة ولا ينفي احتمال وجود معلول لعلل مادية لكنه ليس علة لظواهر مادية أخرى، افترضوا العلة الأولى والعلة معلول الأخير، فهنا العلة الأولى ليست معلولة لشيء وإن كانت علة لما دونها، وهذه السلسلة من الظواهر المادية افترضوا تنتهي إلى هنا، فهذا الأخير معلول لما سبقه ولكنه ليس علة لما بعده. لو افترضنا أن حوادث الكون والظواهر المادية محدودة وليست غير متناهية كما يقول بعضهم، قد لا إشكال ولا شبه أن العلة الأولى هي علة لما دونها وليست معلولة لشيء، وهذا المعلول في السلسلة هو معلول لما قبله وليس علة لما بعده، لأنه آخر الظواهر والحوادث الكونية. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لكل موجود مادي علة مادية. وفرق هذه القضية مع الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث مع الثاني ما هو؟ أنه هناك في الثاني كان يمكن فيه فرض علة ليست معلولة، ولكن هنا لا يمكن فرض علة ليست معلولة، لأنه تقول كل موجود مادي فله علة. إذا لا يوجد عندنا موجود مادي هو علة لما سواه، ولكنه ليس معلولا لما قبله. هذا أيضا معلول لما قبله، والذي قبله معلول لما قبله. وبعبارة أوضح، محتوى الاحتمال الثالث في القضية التي هي محل الكلام هو أنه السلسلة من حيث البدء لا تقف إلى حدين. الاحتمال الرابع، أن السلسلة من الطرفين لا تقف إلى حدين، لا تصاعدا تقف إلى حدين ولا تنازلا تقف إلى حدين. يعني كل معلول فكل علة فهو معلول، وكل معلول فهو علة. الشكل الرابع، كل موجود مادي فهو علة لموجود مادي ومعلول لموجود مادي آخر. ولازم القضية الثالثة هو عدم تناهي سلسلة العلل المادية من ناحية البدء، يعني من حيث التصاعد. ولازم القضية الرابعة هو عدم تناهي سلسلة العلل المادية من الجهتين، يعني تصاعدا وتنازلا. طب إذا اتضحت هذه الأقسام الأربعة أو هذه الاحتمالات الأربعة من مفاد القضية، نريد أن نرى أن تلك القضية التي يدعى أنها ارتكازية وموجودة في الذهن الإنساني بشكل غير واعي أو نصف واعي، بشكل خفي بتعبير المصنف، وبعد ذلك يمكن الاستدلال عليها، هل هو الاحتمال الأول من القضية أو الاحتمال الثاني أو الثالث أو الرابع؟ يقول المصنف أن الاحتمال الأول هو الذي يوجد في الذهن البشري بشكل غير واعي، ثم يكون قابلا للاستدلال عليه بشكل منطقي وبقضية منطقية. قال: وتكون القضية الأولى من بين هذه القضايا يقينية وقريبة إلى البداهة، وهي التي يمكن تسميتها بالفطرية بمعنى من المعاني. وأما بالنسبة لسائر القضايا فهناك اختلافات في وجهات النظر حولها بين الفلاسفة. يوجد اختلاف أن حوادث الكونية متناهية أو غير متناهية، فكيف يمكن أن ندعي أنها قضية بديهية، قضية ارتكازية؟ إذا كان الفلاسفة والحكماء يختلفون فيها، فهل يمكن أن يدعى أن هذه قريبة من البداهة؟ مع كل وعيهم ونضجهم وقدرتهم على التحليل العقلي يختلفون فيما بينهم في هذه القضايا، يعني في الاحتمالات الثلاثة الباقية، فكيف يمكن أن يدعى أنها قضية ارتكازية موجودة في الذهن البشري؟ وأما بالنسبة لسائر القضايا فهناك اختلافات في وجهات النظر حولها، وتلك الاختلافات مذكورة في المباحث المختلفة في الكتب الفلسفية المطولة. الآن نريد أن نشير إلى المطلب الذي أشرنا إليه أيضا فيما سبق في الجزء الأول. هناك الإخوة يتذكرون في قضية الاعتقاد بأصل الواقع المادي، من أين نقول أن هناك واقعا ماديا خارج ذواتنا؟ يعني ما هو الدليل على أن ما يقوله المثالي باطل؟ المثالي ماذا يقول؟ يقول: لا يوجد عندنا أي واقع، كل ما يوجد أنا وإدراكاتي الشخصية، أما هل يوجد شيء خارج عني أو لا يوجد أنا لا أعلم به أنا. إذن من أين نحن حصل لنا الاعتقاد بوجود واقع مادي، بوجود أصل الواقع؟ ها، مو هذا الواقع أو هذا الواقع أو هذا الواقع، أن هناك واقعا ماديا خارج أنفسنا. كما نحن لنا واقعية، هناك أشياء أخرى مادية أيضا لها واقعية وهي منشأ للأثر. هذا من أين حصلنا عليه؟ إذن الإخوة يتذكرون، نحن هنا قلنا بعض ادعى البداهة، أن هذا أمر بديهي. بعضهم ادعى أنه فطري مغروس في الحق الإنساني، والمصنف ناقش البداهة وناقش الفطري وقال أن هذا أمر موجود في الذهن البشري بشكل غير واعي، ثم بعد أن ينضج يستدل عليه باستدلال منطقي. نفس ذلك الذي قلنا هناك نقوله هنا بالنسبة إلى الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة. قال: وكما أن أصل وجود الماديات، يعني أصل الاعتقاد بوجود الواقع المادي، وكما أن أصل وجود الماديات ليس بديهيا ولا مستغنيا عن البرهان، فكذا وجود علاقة العلية بين الماديات فإنه غير بديهي، وليس أنه غير محتاج إلى البرهان، بل هو محتاج إلى لإثبات هذه العلاقة إلى برهان وإلى استدلال. وقيمة الاعتقاد به، أي بماذا؟ بأصل وجود الماديات. وقيمة الاعتقاد به ليس على مستوى الاعتقاد بأصل العلية العام. أصل العلية العام ماذا كان؟ أن هناك علاقة العلية والمعلولية بنحو القضية الحقيقية. هذه العلاقة بنحو القضية الحقيقية نحن من أين أخذناها؟ من مصداقها الذي هو العلم الحضوري. فهل الاعتقاد بوجود علاقة العلية بين الماديات على مستوى من القيمة من الناحية المنطقية على مستوى الاعتقاد بأصل قضية العلية العام، أو أنها أقل منها؟ يريد أن يقول المصنف أنها أقل من ذلك. لماذا؟ لأن أصل العلية العام نحن أخذناه من معلوم حضوري لنا، ولكن أصل الاعتقاد بوجود علاقة العلية بين الماديات وليس معلوما لنا بالعلم الحضوري. استفدت لها العبارة؟ فلهذا يقول: وقيمة الاعتقاد به ليس على مستوى من الناحية المنطقية، يعني هذه أقوى من تلك وتلك أضعف من هذه. وقيمة الاعتقاد به، هذه به أنا قلت أصل وجود الماديات، لا، هذه يرجع بوجود علاقة العلية. وقيمة الاعتقاد به، أي بوجود علاقة العلية بين الماديات، ليس على مستوى الاعتقاد بأصل العلية في شكل القضية الحقيقية. لماذا ليس على ذلك المستوى من الناحية المنطقية؟ لأن تلك القضية الحقيقية نحن أخذناها من معلوم حضوري، ووجود العلاقة بين الظواهر المادية وليس مأخوذا من علم حضوريين. ليس على مستوى الاعتقاد بأصل العلية العام في شكل القضية الحقيقية، وليس أيضا على هذا المستوى، ولا على مستوى الاعتقاد بوجود علاقة العلية في مطلق الموجودات، حيث يدرك بعض مصادقها بالعلم الحضوري. لا، قيمتها المنطقية أين؟ أي مقدار؟ قال: وإنما قيمتها المنطقية، يعني قيمة الإيمان بعلاقة العلية بين الماديات، وإنما قيمتها المنطقية تكون في مرتبة النظريات، ولكن النظريات اليقينية المستدل عليها استدلالا منطقيا حالة نضج الإنسان، وهي موجودة في ذهن الإنسان بشكل نصف واعي. قال: وإنما قيمتها المنطقية تكون في مرتبة النظريات اليقينية التي تبتني من جهة على أصل العلية البديهي. من جهتين مبنى هذا الاعتقاد ماذا؟ أصل العلية العام، أن العالم محكوم بقانون العلية والمعلولية، هذا أصل العلية البديهي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وتبتني من جهة أخرى على المقدمات التجريبية التي يصل إليها الإنسان بعد المرحلة المتقدمة من عمره التي ينضج فيها وينمو وتنمو قدرته الذهنية والعقلية. فإذا المقدمة فيها تجريبية ومقدمة ماذا؟ فلسفية. تلك المقدمة التجريبية نضمها إلى تلك المقدمة الفلسفية إلى القدرة الفلسفية، فنحصل على النتيجة وهي وجود علاقة العلية بين الظواهر المادية. طبعا بيانه سيأتي بعد ذلك طريق معرفة العلل المادية. هناك سنبين كيف أن المقدمة التجريبية عندما تضم إلى مقدمة فلسفية تنتج لنا هذه النتيجة المطلوبة لنا. قال فلهذا قال وتبتني من جهة أخرى على المقدمات التجريبية. وبعبارة أخرى بيانه أي بعد إثبات الوجود الحقيقي للموجودات المادية، فسبي أي طريق أنت أطل اعتقاد بالوجود المادي ورد شبهات المثاليين، عند ذلك ماذا نفعل؟ نستعين بالتجارب التي تثبت أن بعض الظواهر المادية لا يتحقق بدون بعضها الآخر. يعني إذا لم توضع البذرة في التراب وتعطى الماء والهواء والشمس أو النور الكافي لا يمكن أن تعطينا هذه النواة أن تكون شجر. هذا معناه أنه النواة لكي تكون شجرة متوقفة على هذه الشرائط وعلى هذه المقدمات. فهذه المقدمات هي علل بالنسبة إليها، شرائط بالنسبة إليها، معدات بالنسبة إليها، أو شيء آخر، هذا بحث آخر. فقط نريد أن نثبت أصل العلاقة أن هناك توقف لبعض الظواهر المادية على البعض الآخر، أن الإنسان العطشان لا بد لكي يرفع العطش يحتاج إلى الماء، والماء أمر مادي، إذا ارتفاع العطش متوقف على ماذا؟ على شرب الماء. لكي تتحقق الحرارة نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يوجد النار، وإلا إذا لم تتحقق النار فلا تتحقق الحرارة. إذا أصل ارتباط بعض الحوادث الكونية المادية بالبعض الآخر التجربة تثبت لنا، أما أنها تستطيع أن تثبت أنها علة حقيقية أو لا هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال عندئذ نستعين بالتجارب التي تثبت أن بعض الظواهر المادية لا يتحقق بدون بعضها الآخر، ونستنتج أن علاقة العلية بأي معنى؟ بمعنى التوقف، لا العلاقة العلية بالمعنى الخاص، علاقة العلية بالمعنى العام الذي قلنا هو مطلق توقف، يعني هذا متوقف على ذات. وبعبارة أوضح كما ذكرنا أنه مع عدم العلة ماذا؟ ينعدم المعلول. أما مع وجوده أيضا يوجد المعلول أو لا ذاك بحث آخر، هل تستطيع التجربة أن تثبت أو لا تستطيع هذا سنذكره بعد ذلك. نحن الآن نريد أن نقول أنه مع عدم أليف ينعدم ماذا؟ با، يعني على مستوى العلة ناقصة. ولو إذا ونحن قلنا فيما سبق أن العلة تطلق على معنيين، علة تامة وعلة ناقصة، علة بالمعنى العام وعلة بالمعنى الخاص. فلهذا يقول ونستنتج أن علاقة العلية بمعناها العام أي مطلق التعلق. هسه أي نحو من أنحاء التعلق؟ التعلق بنحو المانح للوجود، التعلق بنحو المقدمة الإعدادية، التعلق بنحو الشرط والمشروط، هذا الآن ليس لا نبحث فيه. فلهذا قال لا التعلق المطلق، فإن التعلق المطلق يعني فيه بكل وجوده وأجزاء وجوده مرتبط بموجود آخر، يعني المانح للوجود، العلة المانحة للوجود نقول هذا متعلق به مطلقا. أما ذاك نعبر عنه ماذا؟ التعلق المطلق أو مطلق التعلق في مقابل التعلق المطلق. قال أي مطلق التعلق، أي مطلق الارتباط، مطلق الحاجة والتوقف، لا التعلق المطلق. نستنتج أن علاقة العلية سائدة بين الموجودات المادية أيضا، والموجود المادي، يعني نستنتج هذا أيضا، والموجود المادي علاوة على كونه في على كونه محتاجا في اصل الوجود الى العلة المفيضة للوجود، يعني العلة الحقيقية، العلة الفاعل الالهي، فانه محتاج الى ماذا؟ محتاج الى العلة المادية ايضا. هذه النبتة، هذه النواة اذا لم توضع لها هذه، لم تتوفر لها هذه الشرائط، لا يمكن ان تكون شجرة. اذا هذه النواة لكي تكون شجرة متوقفة على مجموعة من العلل المادية، وهذه غير تلك العلة التي تمنح الوجود، غير تلك العلة الحقيقية التي تفيض الوجود. فلهذا قال والموجود المادي علاوة على كونه محتاجا في أصل الوجود إلى العلة المفيضة للوجود، يعني العلة الحقيقية، يعني الفاعل الإلهي، أيضا تحتاج إلى العلل المادية. فإن التغييرات الطارئة عليه، أي على هذا الموجود المادي، تتوقف على تحقق ظروف، تلك الظروف من يوفرها؟ توفرها موجودات مادية أخرى، وإلا إذا لم تتوفر تلك الظروف والشرائط الأخرى لما أمكن لهذا الموجود المادي أن يكون ماذا؟ النواة أن تكون شجرة. وهذه الظروف، الشرائط المادية والظروف المادية، وهذه الظروف تعد المادة في الواقع لاستقبال كمال جديد وإن كانت تفقد الكمال السابق. إن شاء الله هذا بحثه سيأتي في الجواهر والأعراب هناك عندما نتكلم أن الإنسان في عالم المادة عندما يأخذ كمالا هل يفقد أيضا في مقابل ما أخذ فيفقد كمالا أو لا يفقد كمالا؟ قالوا بعض الأحيان عندما يأخذ كمالا لا يفقد كمالا، وإنما هو كمال فوق كمال، ولكن بعض الأحيان عندما يأخذ كمالا في مقابله يفقد كمالا يساوي. من قبيل ماذا؟ أنت إذا كنت جالس هنا تستطيع أن ترى هذه الغرفة ومن فيها، وافترض أن هذا كمال للإنسان للجالس هنا، ولكنه إذا خرج من هذا المكان إلى مكان آخر ويوجد إخوة وأصدقاء آخرين يمكن أن يجلس معهم ويراهم، وذاك كمال، افترضوا كمال ثاني، ولكنه يفقد ماذا؟ هذا الكمال، لأنه لا يمكن الجمع بين هذين الكمالين، بين أن يرى ما موجود هنا وبين أن يرى ما موجود هناك، لأن عالم المادة عالم الحجاب، عالم الغيبوبة. فلهذا قال وهذه الظروف تعد المادة في الواقع لاستقبال كمال جديد وإن كانت المادة تفقد الكمال السابق. طريق معرفة العلل المادية كما أشرنا من قبل، هذه جملة من البحوث، تكرار البحوث السابقة، ولكنه يشير إليها، يستعرضها بنحو التلخيص، ملخص حتى يدخل في بحث جديد. كما أشرنا من قبل، فإن لمعرفة مطلق العلة والمعلوم طرقا مختلفة، أشرنا إليها في الصفحة السابقة أو في صفحة الإخوة يتذكرون في صفحة 38، قلنا أنه يوجد ثلاثة طرق لمعرفة علاقة العلية بشكل عام: علم حضوري، علم مبتني على الأسلوب التعقلي، وعلم مبتني على الأسلوب التعقلي ولكن فيه مقدمات تجريبية. كما أشرنا من قبل، فإن لمعرفة مطلق العلة والمعلوم طرقا مختلفة، ولكن طريقة معرفة العلل والمعلولات المادية ينحصر في البرهان التجريبي. ولو توجد عندنا طرق ثلاثة لإثبات أن هذا علة وهذا معلول في الظواهر المادية، في الظواهر المادية لا بد من الاعتماد على التجربة، ولكنه لا بد أن نرى هل أن التجربة تستطيع أن تعطينا كل ما يعطيه الدليل العقلي أو أن التجربة لا تستطيع ذلك. قال ولكن طريق معرفة العلل والمعلولات المادية ينحصر في البرهان التجريبي، أي ذلك البرهان الذي يستفاد فيه من مقدمات تجريبية، مو أن البرهان برهان تجريبي، البرهان التجربة لا تستطيع أن تثبت علاقة العلية والمعلولية. نعم قد يستفاد من مقدمات تجريبية لإقامة برهان عقلي كما أشرنا من قبيل ما ذكرناه بالأمس لإثبات أن العالم متغير متحادث. نستفيد من ماذا؟ نستفيد من مقدمات علمية. نقول العلم أثبت أن هذا متغير، هذا متغير، هذا متغير، العالم متغير، لكن هذا لا يثبت لنا أنه كل العالم متغير وكل متغير حادث. هذه وكل متغير حادث بعد هذه مقدمة، هذا مقدمة فلسفية مو مقدمة علمية. كل متغير حادث ويحتاج إلى علتين، هذا من إيه؟ هذا التجربة لا تستطيع أن تثبت، التجربة تثبت هذا متغير. أما الكبرى التي تضم إليها كبرى عقلية، وكل متغير حادث فالعالم ماذا؟ حادث. عند ذلك نجعل هذه الصورة في قياس ثاني، نقول وكل حادث العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث إلى علة، فالعالم يحتاج إلى محدث وعلة. قال أي ذلك البرهان الذي يستفاد فيه من مقدمات تجريبية، وأحيانا يتصور، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، أن البعض يتصور أن التعاقبات أو التقارن بين شيئين هو ماذا؟ دليل علية الأولى الظاهرة الأولى للثانية. لكن قلنا فيما سبق أن التقارن والتعاقب أعم من العلية المبحوث عنها في المقام. وأحيانا يتصور أن المشاهدة المتكررة لظاهرتين متعاقبتين دليل على كون الظاهرة الأولى علة بالظاهرة الثانية، أي لإثبات علية موجود مادي لموجود مادي آخر تؤخذ مقدمة من التجربة. ما هي مظاهر تلك المقدمة؟ أي صغرى بهذه الصورة، أن هذه الظاهرة تعقب في وجودها الظاهرة الأخرى متكرران أو مكرران أو دائما، كما في الشمس والقمر كما في الليل والنهار. هذه الظاهرة تعقب تلك الظاهرة مو فقط مكررا بل دائما، وفي بعض الأحيان يكون غالبا. هذه صغرى القياس، كبرى القياس وكلما كان كذلك، يعني أعقبت ظاهرة ظاهرة أخرى فالأولى علة للثانية. خذ الخلل المنطقي في هذه القضية وين؟ في الصغرى لو في الكبرى؟ في الكبرى، لأن الصغرى صحيح هذه الظاهرة أعقبت تلك الظاهرة مكررا، ولكن من قال لكم أنه كلما أعقبت ظاهرة ظاهرة أخرى فالأولى علة والثانية معلول؟ فالكبرى غير ثابتين. قال ثم نضم إليها مقدمة أخرى وهي كل موجودين يتحققان بهذا الشكل، يعني أي تعقب إحداهما الأخرى، فإن الأول علة للثاني. ثم يستنتج بالنسبة لمورد التجربة أن الظاهرة الأولى علة للظاهرة الثانية، إلا أنه كما أشرنا إليه غير مرة فإن التقارن أو التعاقب أعم من العلية المبحوث عنها في المقام، ولا يمكن اعتباره أي التعاقب أو التقارن، ولا يمكن اعتباره دليلا يقينيا على العلية، أي أن كبرى هذا القياس ليست يقينية ليست تامة. ومن هنا فإنه لا يجوز عد النتيجة يقينية أيضا. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.